بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على رسالة قطعة من مختصر التفسير للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور علي بن جريد العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. لو قرأت. طيب شيخنا، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رتب الله على معنى من المعاني حكما كان ثبوت ذلك الحكم وكماله ونقصه بحسب قيام ذلك المعنى في العامل. مثال ذلك الآثار العاجلة والآجلة التي رتبها الله على أوصاف الإيمان أو الإسلام أو الإحسان أو التقوى أو البر أو الصبر أو الخوف والرجاء أو الصدق أو الخشوع أو الصلاة والصيام والإنفاق وغيرها. إذا كمل قيام العبد بها تم له الثواب، وإذا نقص نقص. وضد ذلك أوصاف الكفر والنفاق والكذب والخيانة والظلم ونحوها، آثارها وعقوباتها بحسب ما قام بالعبد منها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهداية للبشرية أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغد الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأعلى منزلته، قال: وإذا رتب الله على معنى من المعاني حكما كان ثبوت ذلك الحكم وكماله ونقصه بحسب قيام ذلك المعنى في العامل. نعم، الله عز وجل إذا رتب حكما على معنى من المعاني على وصف من الأوصاف، فإن هذا الحكم يكون كماله أو نقصه بحسب توفر ذاك المعنى، بحسب توفر ذاك المعنى، فإن كان كاملا كان الحكم كاملا، أو الجزاء وما يترتب عليه الجزاء والثواب أو ضده كذلك بحسبه. فمثلا الإيمان، إذا كان الإيمان كاملا ترتب الإيمان معنى وصف، فإذا كان الإيمان كاملا أو قربا من الكمال كان الثواب كاملا أو قريبا من الكمال. وكذلك إذا كان وصف البر والتقوى في الإنسان متمثلا كاملا كان الجزاء كذلك، وإذا نقص نقص بحسبه. ثم ما ضد ذلك أوصاف الكفر والنفاق والكذب والخيانة، هذه كذلك إذا وجدت في الإنسان فإنها يوجد حكمها بحسب توفر ذاك المعنى وقيامه في الشخص. من هذه الأوصاف لا تقوم بذاتها، لا بد أن تقوم بذات هذه المعاني، لا توجد بذاتها، فإنها تقوم بالذوات. وبالتالي فإذا كملت في هذه الذوات كان ما يترتب عليه كاملا وضده بضده. نعم. قال رحمه الله: إذا دخلت ال على أسماء الأجناس ك كالإنسان والإنس والجن ونحوها، أو دخلت على الأوصاف كالبر والتقوى والخير والصدق والإحسان والعدل والظلم ونحوها، فإنها تفيد العموم، عموم الأشخاص أو عموم الأوصاف. نعم أكمل. والمفرد إذا أضيف يفيد العموم كما يفيده الجمع المضاف، وكذلك النكرات إذا جاءت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشر. نعم، هذه ما يسمى عند أهل العلم بألفاظ العموم. ومبحث العام، مبحث العام والخاص، هو أحد المباحث المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه. ومعلوم أن أصول الفقه سابقة على، يعني في التاليف وفي الوجود، سابقة على علوم القرآن. فقد ألف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى متوفى سنة 204، ألف كتابه الرسالة، وتعد هو أول من صنف في علم أصول الفقه، ثم تتابعت التاليف بعد ذلك. وأما علوم القرآن فإنها كانت حقيقة متأخرة، وأخذت من المؤلفات في أصول الفقه ما يعني اشترك بينهما، أخذ من أصول الفقه. العام يعرفه أهل العلم بقولهم هو اللفظ المستغرق لما وضع له، اللفظ المستغرق لما وضع له. وقد وقع خلاف هل هناك ألفاظ للعموم أم ليس هناك ألفاظ للعموم، والصحيح نعم هناك ألفاظ للعموم، وعليها على هذا جمهور العلماء، جمهور العلماء. وأذكر أن الخلاف للمعتزلة، وأما أهل السنة والجماعة جمهورهم فإنهم يقولون بأن ثمة ألفاظ للعموم، ومن هذه الألفاظ الشيخ لم يذكرها رحمه الله، لكنه ذكر في بعض المؤلفات مثل كل، كل تفيد العموم، جميع كذلك تفيد العموم، قاطبة تفيد العموم، كذلك التي هي للجنس، لأن ال تأتي لثلاثة أشياء، فإنها تأتي أل للجنس، وتأتي أل للعهد الذكري أو العهد الذهني، فهذه ثلاثة أشياء. فإذا دخلت على أل فإنها تفيد، عفوا، أل إذا دخلت وأفادت معنى الجنس فإنها تفيد العموم، مثل الإنسان تكون حينئذ بمعنى كل، كل هذا هو الضابط والتفريق بينها وبين النوعين الآخرين. فإذا رفعت ال التي للجنس وجعلت مكانها كل استقام المعنى، فهذا دليل على أنها ال التي للجنس التي تفيد العموم. مثاله قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لو رفعنا الألف واللام وقلنا كل الإنسان في نقص وخسارة، فحينئذ المعنى مستقيم، المعنى مستقيم. قال الله عز وجل قتل الإنسان ما أكثره، ما أكثره قتل الإنسان، هنا الإنسان عام، هنا الإنسان عام. فحملها الإنسان أيضا عام. فالشاهد أن هذا قاعدة مفيدة في التفسير، لأنه إذا جاء شخص مفسر عالم من العلماء وحدد لنا، خصص لنا العام، نقول له أين الدليل؟ لأن القاعدة يا أخواني احفظوها، هذه قاعدة مهمة ونافعة ومفيدة. العام يبقى على عمومه، العام يبقى على عمومه. فقولنا قول الله تبارك وتعالى إن الإنسان لفي خسر، لو جاءنا بعض المفسرين وقال هذا أبو جهل وهذا مثلا الكافر الفلاني، نقول لا، الأصل أن الإنسان عام، فالعام يبقى على عمومه، العام يبقى على عمومه. وذكر الشيخ مثل الناس كالإنسان والإنس والجن ونحوها، أو دخلت على الأوصاف كالبر والتقوى، مثل قول الله عز وجل المتقين المحسنين الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذه عامة، هذه تفيد العموم ولا تكون مخصصة بأحد معين. قال الشيخ فإنها تفيد العموم، عموم الأشخاص أو عموم الأوصاف. نعم عموم الأشخاص مثل الإنسان، العموم أشخاص، عموم أوصاف مثل المؤمنين مثل الصادقين، هذا عموم أوصاف يعني يفيد العموم. وكذلك قال والمفرد إذا أضيف يفيد العموم كما يفيد الجمع المضاف. المفرد إذا أضيف مثل كتاب علي، كتاب علي مثل بيت الله، هذا يفيد العموم. المفرد إذا أضيف يفيد العموم، مثاله في قول الله عز وجل ينقضون عهد الله، عهد الله عهد مضاف إلى الله عز وجل، عهد الله، فهذا يفيد كل عهد لله تبارك وتعالى ولا يخصص بعهد دون عهد، هذا يفيد العموم. كما يفيده الجمع المضاف، كذلك الجمع إذا أضيف مثل بيوت الله، هذه أيضا تفيد العموم كما في قول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد الله هذا عامة في كل مساجد الله عز وجل. إذن هذا من ألفاظ العموم. إذن أصبح عندنا التي للجنس المفرد إذا أضيف، الجمع المضاف، هذه من ألفاظ العموم. النكرات إذا جاءت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط، هذه أربعة أشياء. النكرة إذا جاءت بعد النفي يعني في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام أو في سياق الشرط، هذه تفيد العموم على اختلاف في أن بعضها أقوى في الدلالة على العموم من بعض. مثلا في النفي مثل قولنا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا هذه نافية، إن لا إله إلها، لا إله إلها النكرة في سياق النفي فتعم، فكل من اتخذ إلها من دون الله عز وجل فهو معبود بالباطل، فهو معبود بالباطل، الملائكة، الأنبياء، المرسلين، كل من اتخذهم إلها فقد عبدهم بالباطل. وكذلك النهي، كذلك نعم النهي إذا وجدت نكرة في سياق النهي كما في قول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا أيضا مفاده العموم، وإن كان العموم هنا يأخذ حقيقة من شيء آخر، لكن نستطيع أيضا أن نمثل في قول الله عز وجل في النفي دعونا نعود إلى النفي في قول الله عز وجل فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، هذا كذلك فيه النكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فلا تظلم نفس أي نفس شيئا، كذلك نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي فتعم. النهي قد نمثل لها الآن قد لا يحفظني المثال، لكن قد نمثل لها بقول الله عز وجل لا تظلمون شيئا، لا تظلمون شيئا، لا تظلمون، لا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، يعني لو قدرنا مثلا شيئا أصبح لا تظلم شيئا، لا تظلم ولا تظلم، وهذا وإن كان خبر فإنه بمعنى النفي. قال أو الاستفهام مثل قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هل هذا استفهام، هذا استفهام كما هو معلوم، سميا نكرة في سياق الاستفهام فتعم، يعني لا يوجد لله أي سمي سبحانه وتعالى. وكذلك الشرط، يعني إذا وجدت النكرة في سياق الشرط فتعم، مثل قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، هذا أسلوب شرط، هذا أسلوب شرط، من يعمل سوءا، من يعمل أي عامل سوءا يجز به، يجزى به، هذه ألفاظ العموم. وثمة ألفاظ أخرى مثل الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة أيها الإخوة من ألفاظ العموم، الذي والتي واللذان واللتان والذين واللواتي، هذه كلها ألفاظ عموم، هذه ألفاظ عموم. مثاله مثال قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهنا تلاحظون والذي جاء بالصدق والذي ثم قال أولئك هم، أولئك هم، هذا مفاده العموم، لأن لو كان مفرد قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به هو، ولكن الله قال أولئك، مما يدل على أن الذي يفيد العموم. مثاله أيضا قول الله تبارك وتعالى: والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. هذا يا إخوان من هذه القاعدة نستطيع أن نرد على البعض الذين قالوا إن المقصود بها ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فيقال هذه الآية عامة وليست خاصة، وليست خاصة. قد يقول قائل نعم خاصة ولكنها نزلت فيه، فنقول حينئذ أين الدليل على أنها نزلت فيه؟ لأنك لما تثبت حكم لابد أن يكون لديك دليل، ولهذا قالت عائشة: والله ما نزل فينا آل أبي بكر إلا براءتي، إلا براءتي، ما نزل فيهم شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآية الأصل نقول أنها عامة، هذا هو الأصل، لأن الذي من ألفاظ العموم، الذي من ألفاظ العموم. فإذا قال أنها نزلت في ابن أبي بكر إما عبد الله وعبد الرحمن، فنقول أين الدليل على هذا؟ الأصل العموم، الأصل العموم. وكذلك أيضا الألفاظ الأسماء قلنا الموصولة، وكذلك أسماء الشرط، أسماء الشرط كذلك من ألفاظ العموم، وقد ذكرنا شيئا منها أو مثالها عند النكرة إذا كان في سياق الشرط. نعم تفضل. قال رحمه الله: إذا أمر الله بشيء كان أمرا به وبما لا يتم إلا به، وإذا نهى عن شيء كان نهيا عن جميع وسائله وتوابعه، وإذا أخبر بشيء يستلزم وجود أسباب ووسائل قبله كان خبرا به وبوسائله. نعم، إذا أمر الله بشيء كان أمرا به، هذا بين، هذا واضح، مثل الأمر بالصلاة، إذن الله عز وجل يأمر بالصلاة، هذا واضح. أمر الله بالزكاة، إذن هذا أمر بالزكاة. أمر الله بالوضوء، هذا أمر بالوضوء. أمر الله عز وجل بالحج، إذن هذا أمر بالحج، وقس على هذا. أمر الله بالوالدين، ببر الوالدين، إذن هذا أمر ببر الوالدين. لكن قال وبما لا يتم إلا به، هذا شيء زائد، هذا شيء زائد، أن الله عز وجل إذا أمر بشيء فهو أمر بهذا الشيء وبما لا يتم إلا به، يعني بالوسائل الموصلة إلى هذا الأمر. ولهذا عبر الشيخ رحمه الله وقال وبما لا يتم إلا به، يعني إذا كان ما يتم إلا بهذا الأمر فهذا الأمر واجب، هذا الأمر واجب. مثاله مثال أيها الإخوة، أن الله عز وجل أمر بالوضوء، طيب بماذا نتوضأ؟ بالماء، إذا تحصيل الماء واجب، لأن ما يتم الأمر عن الوضوء إلا بتحصيل الماء، إلا بتحصيل الماء. فكان أنا مثلا أردت أني أتوضأ لصلاة المغرب ولا أجد الآن ماء، لكن الماء قريب مني في البركة، فأنا تحصيله واجب، الطريقة التي أتحصل به على الماء إذن واجبة، باستخراجه عن طريق الدلو إذن هذا واجب. ولا أقول لا، الله عز وجل أمرني فقط بالوضوء، إذن الأمر بالوضوء أمر بالوضوء وبما لا يتم إلا به عن الوضوء. ومثال ذلك الشراء، شراء الماء، فلو كان أنا ما عندي ماء لكن الماء موجود في عند الباعة، عند باعة الماء يبيعونه بالسعر المتعارف عليه، إذن الشراء واجب، شراء الماء للوضوء واجب، كذلك الله عز وجل أمرني بالصلاة، صلاة الجماعة كما في قولي واركعوا مع الراكعين. إذن وأنا لا يمكن أني أذهب أن أصلي جماعة في المسجد إلا بالذهاب، إذن الذهاب إلى الصلاة واجب. وهكذا في السنة، الأمر إذا كان سنة فإن تحصيله يكون سنة، مثل السواك، السواك الآن مسنون، وشراء المسواك وطلبه سنة أيضا، هذه القاعدة نافعة حقيقة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويفرق أهل العلم بين هذه القاعدة وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، فرق بين القاعدتين، الواجب الذي أوجبه الله وتحصل كونه واجبا عليك، يعني كونه واجب قد فرق منه هو واجب عليك، أما الوجوب لا، ما بعد أصبح واجبا عليك. ثم قال وإذا نهى عن شيء فكان نهي عن جميع وسائل المصلى، نعم لقاعدة أيضا نافعة وتطبيقات كثيرة، مثل أن الله عز وجل نهى عن الزنا، الزنا محرم، كل ما يوصل إلى الزنا فهو حرام، هذا من كمال الشريعة أنها لا تنهى عن شيء وتبيح وسائله المؤدي له، على حد قول القائل ألقاه في اليم مكسوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، لا هذا ليس موجودا في شريعتنا بحمد الله. الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ما يوصل إليه، فعلى هذا النظر إلى النساء محرم، مكالمة النساء ومخاطبتهن ومخالطتهن بما يؤدي إلى الفاحشة هذا أيضا محرم، الخلوة بالمرأة محرم، هذا كله تحريم، تحريم وسائل، لذلك العلماء يقولون التحريم نوعان، تحريم مقاصد وتحريم وسائل، وجعلوا تحريم المقاصد أعظم من تحريم الوسائل. وكذلك قال إذا أخبر بشيء استلزم وجود أسباب وسائل، قبله كان خبرا به وبوسائل، مثل يا أخواني أن الله عز وجل أخبر عن أهل الإيمان أنهم يدخلون الجنة، لكن أهل الإيمان لن يدخلوا الجنة إلا إذا أتوا بأشياء، ولذلك نحن نقول اللهم أدخلنا الجنة، هذا يا إخواني ليس فقط دعاء بدخول الجنة، وإنما هو دعاء بدخول الجنة ودعاء أيضا بالتوفيق للأعمال الموفقة لدخول الجنة، لأن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة بلا إيمان، لا يمكن أن يدخل الجنة بدون أعمال صالحة، لابد من العمل الصالح. فنحن بهذا حينما نقول اللهم أدخلني الجنة، نحن سألنا الله عز وجل الجنة، هذه المقصد والوسيلة التي تؤدي إلى الجنة. نعم، لعلنا نقف إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل بعض الناس لا يستسيغ شراء ماء للوضوء إذا عدم الماء ولو مؤقتا، ويقول أن هذا من تكليف المرء بما لم يكلفه الله به، كيف يكون الرد عليهم بارك الله فيك؟ هذا القول لا شك أنه خطأ محض، لأن إذا أوجب شيئا نقول له والرد عليه سهل، الله عز وجل إذا أوجب شيئا أوجب ما يوصل إلى هذا الأمر، لأنك ما تستطيع أن تصل إلى مراد الله شرعا إلا بهذه الوسيلة، فإن قال أنا قد أحصل الماء بطريق أخرى قلنا الأمر واسع، أهم شيء أنك تتوضأ، بمعنى لو قال أنا أستطيع أذهب للمسجد وأتوضأ نقول ما يجب عليك، نعم لكن يجب عليك أن تحصل الماء، وكلام العلماء في الشراء إذا لم يوجد إلا الشراء، فنحن نقول له إذا لم يوجد إلا الشراء فيجب عليك أن تحصل الماء بطريق الشراء. أنا متفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل ممكن زيادة التفصيل بين للفرق بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به؟ فهو واجب. ما ليس بواجب. القاعدة هنا قاعدتان: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه سبق أن شرحناها وضربنا عليها أمثلة كثيرة. والقاعدة الثانية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فليس بواجب، انتبهوا، فليس بواجب. فرق بين الأمرين، هناك واجب وهناك وجوب. مثل إيش الوجوب؟ الوجوب مثل صلاة الجمعة مثلا في مذهب الحنابلة، صلاة الجماعة، عفوا، عدد، اشتراط العدد في صلاة الجمعة. الحنابلة يشترطون 40، يشترطون 40 رجلا، يعني حتى تجد صلاة، لاحظ الفرق، حتى تجد صلاة الجمعة يشترطون 40 رجلا. فأنا الآن لو كنا في قرية مستوطنين ولكن عددنا 30 رجل، فهنا ما وجبت علينا الجمعة أصلا، هنا لم تجب علينا الجمعة أصلا لما بلغ عددنا 40. فهل يجب علينا أن نأتي بعشرة آخرين حتى تجب علينا الجمعة؟ هنا الوجوب، لاحظتم، هنا الوجوب، فما يجب علينا، يقول العلماء لا يجب علينا. طيب مثال آخر، مثال آخر، الزكاة. الزكاة يا إخواني متى تجب على الإنسان؟ هي ركن، هذا في العموم نقول الزكاة ركن، لكن متى تجب عليك أنت أيها المسلم؟ تجب عليك بعدة شروط: إذا ملك المسلم نصابا وحال عليه الحول. طيب لو أنك ملكت، عفوا، لو أنك لم تملك، ملكت مالا لكنه ما بلغ النصاب، ما بلغ النصاب، فهل يجب عليك أن تكمل النصاب حتى تجب عليك الزكاة؟ هنا وجود، لا يجب. يعني الزكاة الآن ليست علي، مثلا أنا سأفرض أن عندي يعني من الغنم، دعونا نمثل بالغنم، مثلا أقل نصاب للغنم 40 شاة، أنا عندي 30 شاة، هنا لا تجب علي الزكاة، هنا نقول وجوب، هنا لا تجب علي الزكاة. بخلاف الوضوء، الوضوء واجب علي، يجب علي أن أتوضأ، يجب علي أن أتوضأ، لكن أنا الآن الزكاة غير واجبة علي لأني عندي 30 رأس من الغنم، فهل يجب علي أن أشتري 10 رؤوس حتى أكمل بها النصاب؟ لا، لا يجب علي. هذه قاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الوجوب، فرق بين الوجوب وبين الواجب. الواجب هذا يا إخواني الآن هو واجب عليك، وأما الوجوب القاعدة الثانية فأمر من العبادات لم يتم كونه واجب عليك، ما توفرت الشروط بعد. هذه لا يعني نلزمك بإيجاد الشروط حتى يتم عليك الواجب، لا، لا يلزم. نعم، لعله اتضح إن شاء الله. أي نعم، أي نعم شيخ، بارك الله فيكم. ولعلنا نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه: أحسن الله إليكم شيخنا، هل كل وسيلة قد تؤدي إلى محرم تحرم تحريم وسائل أم مقاصد؟ تحريم إذا كانت وسيلة، إذا كانت وسيلة إلى محرم فإنها تحرم، إذا كانت وسيلة إلى محرم فإنها تحرم، هذه قاعدة من قواعد أهل العلم، إذا كانت هذه وسيلة مؤدية. ولكن كما تعلمون لابد أيضا أنها تثبت فعلا كونها وسيلة، فإذا ثبت أنها مؤدية للوسيلة، عفوا، هذه الوسيلة مؤدية للمحرم، إنها تحرم في مبارك. نعم، لعل الإشكال عند السائل شيخنا التفريق بين تحريم الوسائل وتحريم المقاصد، كيف ينضبط ذلك؟ المقاصد هذا ما حرم الله عز وجل الشيء لنفسه، يعني مثل الزنا، مثل شرب الخمر، طيب هذا مقاصد. تحريم الوسائل ما أدى إلى هذا، ما أدى إلى هذا، مثل النظر إلى المرأة، هذا يخشى منه أن يؤدي إلى محرم. ولذلك تحريم الوسائل إذا احتجنا إليه كان في حاجة جائز، مثل النظر إلى المخطوبة جائز، رأيت؟ لماذا؟ لأنها لحاجة، الرجل يريد أن ينظر لحاجة، مثل بيع العنب إذا أدى إلى محرم وهو تخميره فهذا محرم، فهذا محرم رأيت. لكن إذا احتجنا حينئذ للبيع وهو جائز، بيع العنب لا شك أنه جائز، لكن لو عرفنا أن هذا الرجل سيبيعه يستخدمه محرم قلنا حرم عليك بيعه، هذا تحريم وسائل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم. آمين آمين، جزاكم الله خير، شكرا لكم، السلام عليكم. وعليكم السلام.